الحق بركب الحق وادنى بالشهادة وانزل على رب غفور شأنه كرم الوفادة في جنة الرحمن لا هم يصيبك بل سعادة. ما مات شبلك يا أخي لكنه في جنة الفردوس قد وافى مرادا. ما مات شبلك يا أخي لكنه في جنة الفردوس قد وافى مرادا. ولنعم دار المتقين يفوز بالحسن ويرفل بالزيادة. يا أمه لا تحزني، فالموت في ذات الإله له ولادة، فالموت في ذات الإله له ولادة. يا أمه لا تحزني، فالموت في ذات الإله له زيادة. الحق برب الحق والنا بالشهادة، وانزل على رب غفور شأنه كرم الوفادة في جنة الرحمن لا هم يصيبك بل سعادة. هل يستوي من مات في ركب الجهاد ومن يموت على وسادة؟ هل يستوي من مات في ركب الجهاد ومن يموت على وسادة؟ قد فضل الله المجاهد فيه أضعافا وزاد، قد فضل الله المجاهد فيه أضعافا وزاد. قولوا هنيئا للشهيد، تقبل المولى جهاده، تقبل المولى جهاده. قولوا هنيئا للشهيد، تقبل المولى جهادا. الحق برب الحق والنا بالشهادة، وانزل على رب غفور شأنه كرم الوفادة في جنة الرحمن لا هم يصيبك بل سعادة. إني لأنظر للصباح بقلب حر. هذا ولا تنسونا من خالص دعائكم. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لجميع المسلمين في العالم، وبإمكانكم تحميل المقاطع من منتديات البراق الإسلامية albraq.info. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كفور ذي فتن.